أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى كثيرا من أحكام الحج على ضوء ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الجامع الصحيح، حتى وصلنا إلى باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. يعني أن البيت له أربعة أركان، اثنان يقال لهما اليمانيين، أو الركن الأسود الذي يليه ركن اليماني، هذا تغليب من باب التغليب، وإلا فأحدهما الركن الأسود والثاني ركن اليماني. واليماني سبق لنا أنه أصله يمني، ثم أبدلت ياء النسبة بالألف فصار يمان، وقد يجمع بينهما أحيانا اليماني بالألف والياء أيضا. وهذان الركنان هما المشروع استلامهما، وأما الركنان الآخران وقال لهما الشاميان، أو قال أحدهما العراقي والثاني الشامي، وهما لا يشرع استلامهما. وقد ذكر أهل العلم السبب في ذلك، وقد بين في حديث عائشة رضي الله عنها أن سبب ذلك أن البيت لمتمم من هذه الجهة، من جهة الشام والعراق، على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك لم يستلم الركنان الشاميان لم يستلم، ولذلك عقد الباب هذا تابع للحديث، والحديث هو الذي ساقه مسلم. وأما الباب فهو من الشراح، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، أي لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. السابق كان الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبعض الصحابة، كانوا يعني يقبلون كل الأركان بل جميع جوانب البيت، ويقولون ليس شيء من البيت مهجورا. وعلى كل حال، لكن جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المشروع استلامهما هما الركنان اليمانيان، وهذا هو الحق. وبسهلي متلقى قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابوري من الطبقة العاشرة تقدم، قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء من الطبقة العاشرة، قال حدثنا ليث بن سعد هو الذي تقدم، قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبي بكر العالم الجليل الحافظ هذا من الطبقة الرابعة، عن سالم بن عبد الله هذا تابعي مدني ثقة، كان يشبه بأبي في الهادي والسمت من الطبقة الثالثة أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي وصحابي رضي الله عنهما هذا. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب مسلسل، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، والمعروف باتباع الأثر أشد من أكثر من غيره، أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين أو اليمانيين، يعني لم يثبت لدي أو لم أره يقبله، وأما استلم، وأما الركنان الباقيان فلم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام الركني، والسلام الركني معناه إن كان قريبا يقبله ويضع وجهه ويسجد عليه، وإن كان بعيدا يقبله بيده إن استطاع أو بما معه من المهجن، فهذا هو الاستلام. وإن كان أبعد من ذلك يشير إليه مع التكبير، وهذا هو المعروف الاستلام بالنسبة للركن الأسود. وأما الركن الثاني اليماني فالمشروع استلامه باليد فقط، هو أن يمسح به مع التكبير، الله أكبر يمسح، وأما تقبيله فليس مشروعا، فما يفعله عامة الناس هذا مخالف للسنة، ويحملهم على ذلك الجهل، الجهل غالب على كثير من الناس، لذلك يقبلونه مثل ما يقبلون حجر الأسود. وهذه الأمور أمور تعبدية، هذه الأمور أمور تعبدية لا يتجاوز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا هو الحق في حق كل مسلم، أن يعتقد في أي شيء النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. وأما استلام الحجر ونحو ذلك فهذه الأشياء أمرنا بها وكلفنا بها، والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده، من يستجيب من لا يستجيب، ومن يصدق بقلبه موقنا، ومن هو منافق بشرعية بعض الأحكام مثل هذه، رمي الجمرات مثلا، الجمار الثلاث وجمرات الثلاث، وكذلك الوقوف بعرفة والدعاء فيه. هذه الأشياء كلها لا يعلم يعني حقيقتها إلا عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كلفنا بها، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ونثاب عليه أجرا عظيما. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا الفضل العظيم رتب على هذا. فلو قبل حجرا في سائر أحجار من سائر أحجار الأرض، أو وقف بجبل غير جبل عرفة، أو وقف أو رمى جمرات، هذه كلها ضلالات وانحرافات عن دين الإسلام ولا قيمة لها، بل يؤزر بل ويعني يعصي صاحبها أو من يفعل ذلك. فينبغي الإنسان أن يعلم المشروع وغير المشروع، يعني قل هذه سبيلي على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فواجب المسلم يعني أن يكون عندما حد له ولا يتجاوزه. وعلى ذلك فنقول في بعض كتب الفقهاء أو العلماء يقولون يستحب أن يقف يوم عرفة تشبها بأهل عرفة في بلده، هذه كلها يعني انحرافات أو يعني تشريع ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء في الدين، يعني أم لهم شركاء في يعني شرعوه من الدين ما لم يأذن به الله هذا. ولذلك نقول أصل التشريع هو الوحي السماوي، فلا يشرع لأحد أن يشرع شيئا لم ينزل من السماء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يقف عنده. أم لهم شركاء، فالله سبحانه وتعالى حد لنا التشريع له سبحانه وتعالى وحده لا لغيره. فما كل ما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عليه عمله قوله تقريره هذا هو الشرع، وما عدا ذلك فلا يشرع، بل هو بدعة، والبدعة ضلالة، كل ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هكذا. وأما الأمور الدنيوية فهذه إلى اختيار الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خلقه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهنا استدل أهل العلم التشريع لا بد من السماء من الوحي. وأما أهوال الناس في معاشهم وبيتهم وإلى أهلهم وذوهم إلى آخره، هذه أمور عادية، فما اعتاده الناس هذه مباحة، إلا أن يأتي نص يمنع من بعض البيوعات أو من بعض التعامل، هذه يقف عندها. وأما ما عدا ذلك فهو على الأصيبة. وأما العبادة لا بد أن تكون مبنية على التشريع الإلهي، وذلك لا يكون إلا عن طريق الوحي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فما ثبت منه من تقبيل الحجر ووضع الجبهة عليه والدعاء عنده وكذلك في عرفة إلى آخر، هذه كلها يعني نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فينبغي التنبه لمثل هذه الدقائق، ولا يعني ينبغي التجاهل أو الجهل بهذه المشائع المقدسة، لأن الله سبحانه وتعالى طهرها وقدسها وأمر بتعظيمها وعبادته وتكبيره وتحليله وتسليمه. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي والصفا والمروة ورمي الجمار الأخير لإقامة ذكر الله، كلها لذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحكمة العظيمة التي شرع من أجلها هذا الحج العظيم. قال والحديث هذا متفق عليه. وبسند متصل قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح وهرملة ويحيى تجيبي قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني انس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله عنه انه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الا الركن الاسود اي ركن الحجر الاسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين بنو جمح قبيلة من قبائل قريش وكان جهتها جهة ركن اليماني فأراد أن يبين للناس لأن دور بني جمح أيام ذاك معروفة لئلا يلتبس بالشامي والعراقي قال لهم من جهة دور بني جمح هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى بسال متصل حدثنا محمد المثنى أبو موسى الأنزي عاد مشايخ الستة قال حدثنا خالد بن الحارث أبو أي الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت طبقة الثامنة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم قال عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني والحديث متفق عليه. وبسند متصل قال وحدثنا محمد المثنى أبو موسى وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي عن جميعا أي هؤلاء الثلاثة عن يحيى القطان يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد بن القطان إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة. قال أبو المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله هذا السابق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين اليمان والحجر ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء أي ما تركتهما في شدة ولا رخاء. ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزاحم عليهما في شدة ولا رخاء إنما مراده أنا ما تركتهما في حال الشدة ولا في حال الرخاء أزاحم مع الناس أتضارب معهم. وهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحمة ترك ذلك لما كان خاليا يعني قبله وضع جبهته عليه إلى آخره ولما كان هناك الزحمة ترك ذلك وكان محجان معه فاستلمه بمحجانه ثم قبله إلى آخره. فإذا لكن ابن عمر من شدة اتباعه للأثر حتى في الشدة ما أتركه هذا. وقلنا هذا قلنا في وسر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسهل فالأسهل فينبغي إذا كان شدة لا تزاحم الناس بل أشير إليه. والعريض متفق عليه. سهل متفق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير الحمداني جميعا عن أبي خالد. أبو خالد هذا هو الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق يخطئنا الطبقة الثامنة كوفي هذا. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر أبو بكر أبي شيبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده هذا معناه اشتدت المضايقة وإلا هو يزاحم ويدخل لكن ما وجد منفذا فلما اضطر ذلك مد يده واستلمه وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أي الاستلام. والحديث متفق عليه. وفي سهل متفق قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاه من التاسعة قال أخبرنا عمرو حارث بن يعقوب هذا أبو أيوب المصري ثقة ثبت من الطبقة السابعة قال أن قتادة بن دعامة بكسر الدال أبو الخطاب البصري ثقة ثبت وكان يدلس من الطبقة الرابعة قال أن أبا الطفيل البكرية أبو الطفيل هذا سبق في الدرس الماضي أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. هذا موافق لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق الذي مر قبل هذا. والعريض هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. إلى هنا باب انتهى، ثم ننتقل لباب آخر أيضا مسائل، على رؤوس المسائل يجعلون لها باب، يجعلون لها باب. باب استلام، باب استحباب تقبيل الحجر المسجد وأداء الطواف استلام سبقة، هذا استلام ماذا؟ تقبيل، تقبيل حجر الأسود في الطواف أي مشروعيته. الأصل الأصيل مثل هذا يعني ليس له وجه عندنا، نقبل حجر ونترك حجر، لكن لما جاء النص قلنا ينبغي أن لا يترك بل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوا تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هذا الباب ينبغي تقبيل الحجر الأسود، واعتقاد أنه أن الله فضله وأمر بتقبيله، وأنه يحط أن تقبيله واستلامه يحط الخطايا كما تحط شجرة أوراقها، وهكذا ينبغي أن يعتقد الإنسان اعتقادا عظيما هناك، ولا يرى أن هذا حجر، حجر مثل حجار الأخرى، لا لا يقول ذلك يعني. والله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء من مخلوقاته، ويعني ويميزه بما لا يميز به غيره، فينبغي أن نتبع ما ثبت، والحق أحق أن نتبع أينما نبع، وأين من أين حصل من هذا لا ننازع ولا ننكر ذلك. وبسنة منطلق قال وحدثني حرملة يحيى تجيبي أبو حفص قال أخبرنا من هو عبد الله قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي من الطبقة السادسة، وعمر عمرو حارث الذي سبق من الطبقة السابعة، قال حدثني هارون سعيد الأيلي مصري أيضا قال حدثنا، وهذا من الطبقة العاشرة، قال حدثني ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث الذي سبق عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه، أباه يعني عبد الله بن عمر، قبل عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه الحجر، ثم قال أما والله، أما والله هكذا النسخة الرواية هنا، أما أما أصله أما والله لقد علمت، ففي الرواية الآتية وإني لأعلم أنك حجر لا تدور ولا تنفع، أما والله إني لأعلم والله لقد علمت أنك حجر، أنك حجر كسائر الأحجار في أصل خلقتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه تنبيه لعباد الله من نواحي شتى، أولا أن العرب أو قريشا أو الصحابة الذين كانوا معه كانوا قريب عهد بشرك وجاهلية يعبدون الأحجار والأشجار، فيعني فأراد أن يحمي عقيدتهم عن اعتقاد مثل هذه الأشياء، وإنما هذا مجرد تعبد يجب على الإنسان تنفيذه على أساس أنه شرعه الله تعالى، وليس كاعتقاد الجاهلية السابقة بأنها تذبح عندها وتدعوها وتسألها حاجتها، لا ليس من هذا القبيل، وإنما هو اتباع فقط. ثانيا قال إن مثل هذا ليس إلا اتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، فبين للناس ذلك وحمى توحيدهم بحماية عظيمة، وقال انت هذا حجر لا ينفع ولا يضر، إنما الضار والنافع الله سبحانه وتعالى، ربه الذي أمر بتقبيله واستلامه هو النافع والضار، فينبغي أن نلجأ إلى الله ولكن نمتثل أمره بما شرعه لنا في هذا الحجر. فقال ماذا؟ ولولا أني ما قبلتك. زاد هارون في رواية هارون سعيد العيلي قال عمرو وحدثني بمثل زيد بن أسلم عن أبي أسلم، هذا مولى عمر رضي الله تعالى عنه أسلم، وولده زيد بن أسلم هذا أيضا ثقة من المدنيين. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه لما ورد في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه المنذري عن عمر بن الخطاب وابن عباس بن طاووس الشافعي وأحمد، قال وبه أقول. قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد مالك عن العلماء فقال السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياد المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء، إمام مالك شديد، قال السجود على الحجر الأسود بدعة، فرد عليه أصحابه ومع على رأسهم قاضي عياض مالكي بحت، وكانوا يدافعوا عنه، قال هذه مسألة شذ فيها مالك عن العلماء جميعا. كلهم قالوا استحبوا السجود عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله وسجد وضع جبهته عليه. فإذا القول ببدعة مثل هذا يعتبر شذوذا، فهذا هو الإنصاف لأتباع الأئمة الأربعة ألا يدافعوا عنهم، بل يدافعون عن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله، بل يقبل اليد بعد استلامه، هذا مذهبنا. وهذا التقبيل أيضا قلت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني استلامه فقط، وأما تقبيله أو تقبيل اليد بعده فمما لا دليل عليه فتنبه. النووي رحمه الله تعالى يحدثنا عن مذهبه، قال والمذهب استحباب استلام الحجر الأسود باليد يمسحه ثم تقبله، وقلنا استلامه ثبت في الأحاديث الصحيحة، وأما تقبيله بعد ذلك ما له يعني دليل يلجأ إليه فلا ينبغي، بل يستلمه بيده فقط، لأننا قلنا إن هذه الأمور أمور تعبدية ينبغي الوقوف على ما ثبت منها ولا يتوسع فيها. قال رحمه الله تعالى رسالة متطلع، قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، هذا أبو عبد الله الثقفي مولاه البصري ثقة من العاشرة، قال مقدم منسوب إلى جده، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن أيوب بن أبي تميمة السختياني من الخامسة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، فاتباعا لسنته أقبلك لا لأمر آخر، لأنك تدور وتنفع لا. والحديث متفق عليه. وفي سهل المنتظر قال حدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام هذا هو المقرئ الشهير البزار المقرئ البغدادي ثقة من العشرة، وهذا أحد راوي حمزة، وحمزة ما أزكاهم متورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه، هذا هو الذي أراده الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني بهذه الأبيات. قال هذا كان من شيوخ مسلم رحمه الله تعالى وأبي داود لا يروي عنه غيرهما. قال حدثنا والمقدمي الذي تقدم محمد بن أبي بكر المقدمي الذي سبق، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري من العشرة، وقتيبة بن سعيد، كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة الحماد ابن زيد. قال خلف حدثنا حماد بن زيد تفصيل هذا عن عاصم الأحولي، عاصم بن سليمان الأحول البصري من الطبقة الرابعة، قال عن عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة من أفراد يعني من أخرج له الخمسة مسلم والسنن الأربع ولم يخرج له البخاري، قال أنه قال رأيت الأصلع أصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأصلع هو الذي ذهب مقدم شعر رأسه انحسر، هذا يسمى أصلع، وهذا فيه بيان وصف الإنسان بما فيه إرادة لبيان لتعيينه حتى لا يلتبس. رأيت عمر، عمر كثير، وإذا قيل أصلع تبين له، وهذا قالوا جوزه العلماء من المسائل الست التي المسائل الست التي يجوز فيها غيبة الإنسان، فمن جملة ذلك التعريف، يسمونه التعريف، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب، هكذا يقول في ألفية مصطلح، وذكره ذكر الإنسان بوصف كالأصلع والأعمش والأعمى هذا، أو باللقب كذلك اللقب إذا كان لقب ذلك مثل عارم، عارم هذا من العرامة والفساد ولكنه لقب لزمه دون أن يكون مفسدا في الأرض وإنما هو لقب، كذلك يدمن أو حرفة كذلك حرفة حجام أو ما إلى ذلك حرفة دنيئة هذه كلها لا بأس، أو حرفة لا بأس إن لم يعب، ما معنى إن لم يعب أي إن لم يريد عيب الإنسان، وأما إذا أراد عيب الإنسان فحرام أن يذكره بصفته، وأما إذا كان التعريف فلا بأس بذلك. ولذلك العلماء يقولون إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية وهي أمه، وكان يكره النسبة إليها، فإذا كره الإنسان لا يجوز أن يلقبه، لكن اضطروا إن إسماعيل في طبقته كثير فيلتبس على الطالب فيبينونه بهذا. ومن يعني أدب الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي كان شيخه، هذا إسماعيل شيخه، وكان إذا حدث عنه يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، الذي يقال له، شوف أنا ما أقوله لأنه شيخي وأعلم أنه يكره، إذن الذي يقال له ابن علية، هذا تلطف، حسن تلطف وحسن يتخلص مما يكرهه الشيخ، فهذا أدب الشافعي رحمه الله. ولكثرة أدبه بارك الله سبحانه وتعالى في مذهبه أو في كتبه المؤلفة فانتشرت شرقا وغربا. يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية مقدمة وأبي كامل رأيت الأصيلع بالتصغير، أصلع أصيلع تصغير، وهذا الذي قال لا تنفع ولا تضر في رواية ثبتت ولكنها متكلم فيها. وعلى كل حال علي رضي الله عنه كيف ما ينفع وما يضر، فإن الله سبحانه وتعالى لما أخذ العهد والميثاق في من ذرية آدم فكتبه في كتاب ثم ألقمه هذا الحجر، فيشهد لمن سمه بحق لمن استله بحق. فهذا الحديث بهذا الشكل بهذه الرواية بهذه القصة مطعون فيها. وعلى كلها ثبت أن الحجر يشهد لمن استلم، هذا حديث صحيح في الترمذي وغيره، هذا حديث صحيح، لكن بكونه أنه ألقم كذا وكذا فهذا منهم من صحاه ومنهم من تكلم فيه. وعلى كل حال ما يختلف مع ما قاله عمر رضي الله عنه، ما يختلف، إذا أراد الله أن ينفع شيء ينفع، وإذا وأراد عمر أنك لا تنفع ولا تضر بذاتك، كما كان عقيدة الجاهلية هكذا، عقيدة الجاهلية كانت هكذا، يعتقدون في الأحجار والأشجار والمخلوقات أنهم ينفعون ويضرون بذاتهم، فأريد عمر رضي الله هذا. وأما ما قاله علي إنه سينفع ويضر لأن الله ألقمه تلك الشهادة فسينشرها إذا جاء يوم القيامة، هذا بإذن من الله سبحانه وأمر منه وليس بذاته كذا. فإذا لا تخالف بين ما قاله وبين ما قاله عمر، لكن قصته فيها نظر. على كل حال إنما الثابت أن الحجر له عينان ولسانان ولسانان يشهد لمن استلمه بحق، هذا صحيح ثبت في الترمذي وغيره. قال رحمه الله تعالى السند متصل، وحدثنا يحيى بن يحيى أبو تميم أبو زكريا قال أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو خيثم وابن نمير محمد بن عبد الله جميعا أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ من روى حديث الأعمشي. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن عابس بن ربيعة، عابس بن ربيعة هذا النخعي الكوفي ثقة مخضرم من الطبقة الثانية، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، حديثان فقط. قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك، اتباعا للسنة قبلتك. وهذا تنبيه عظيم كما سبق لنا، وينبغي أن يستحضر مثل هذا المعنى كل من يقبل الحجر. وكذلك يرمي الجمار، هذا يرمي الجمار يقول يعني كأنه يعني لعبة الصبيان، يرمي حجرا صغيرا إلى كذا، لا يعتقد ماذا؟ اعتقادا عظيما، هذا شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده المكلفين لمستطيعنا أن يفعلوا هذا. فإذا لا اعتراض ولا كذب، بل نعتقد، والله جمرة هذه تكفر الذنوب والخطايا وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة هذا. فإذا ماذا نقول؟ نعتقد أنه اتباع محض وسبب لمغفرة الذنوب وسبب لرفع الدرجات، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، هكذا فضل عظيم بمثل هذه الأفعال. وفي السنة المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا وكيع بن جراح قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان الثوري قال عن إبراهيم بن عبد الأعلى، إبراهيم ابن عبد الأعلى هذا الجعفي مولاه الكوفي ثقة من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة بفتحات الجعفي أبو مية الكوفي ثقة مخضرم من كبار التابعين من الطبقة الثانية هذا. وماذا قال؟ رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه بعد التقبيل، التزمه وضع على جبهته والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معتنيا ومبالغا في تقبيلي وكذلك في وفين التزامي. فإذا معنى ذلك هذا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع بهذا الحجر. حجر هو حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه سرا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشرعه لأمته، فينبغي لنا أن نتأسى بذلك. يعني معناه والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان معتنيا بشأن الحجر بالتقبيل والمسح والكلام، والكلام إن كان خطابا للحجر، الحجر ما يسمع ولا، فالمقصود يسمع الحاضرين ليعلموا أن الغرض والاتباع لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدة الأوثان، فالمطلوب تعظيم أمر الرب واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، هذا مراد عمر رضي الله تعالى عنه. وبسهل مدد قال: وحدثنيه، أي هذا الحديث، محمد المثنى أبو موسى الأنسي، قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي أبو سعيد العنبري البصري من الطبقة التاسعة عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، وقال: ولكن رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفية، ولم يقول والتزمه، يعني قصر في الرواية. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: باب جواز الطواف على بعير وغير واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. المسألة مسألة الطواف براكبا أو بالسيارة أو بالعربات هذه مسألة اختلف فيها السلف والمذاهب كذلك أيضا، منهم من جوز مطلقا ومنهم من منع ومنهم من منع إلا للضرورة. وعلى كل حال نحن نقول القول الراجح هو أن الأولى المشي، وأما إن احتاج إلى ذلك بأن مرض أو لم يستطيع الطواف وكذلك السعي وكذلك الجمار فهذا له أن يخفف عن نفسه بالركوب، فهذا هو المقصود. وأما الأصل الأساسي فكونه ماشيا والأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الروايات التي مضت أنه إنما ركب لأجل أن الناس غشوه وكثروا عليه وكان لا يطرد ولا يضرب أحد بين يديه، فلأجل ذلك ركب. وفي بعض الأحيان ثبت في بعض طرق الروايات أنه كان مريضا، وهذا أيضا سبب. فأيما كان فإن الطواف راكبا جائز، نقول ترك الأولى إن كان مستطيعا ترك الأولى، وأما أن يكون لا يصح كما يقول بعضهم هذا لا، ليس له يعني وجه، وإنما الوجه جوازه. وإنما نقول المشي في الطواف والسعي هو السنة المقدمة عن الركوب، وإن احتاج إلى الركوب فإن الركوب جائز لا ينقص من حجه شيئا، وأما بدون ذلك فلا ينبغي له ذلك. وبسهل مدد قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال: وحرملة يحيى تجيبي قال: أخبرنا ابن وهب بن عبد الله قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي قال: ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد فقهاء السبعة، هذا أحد فقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة، فقلهم عبيد الله هذا، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا كان شيخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومات سنة 94، سنة 94، فلذلك لم يصل إلى خلافة عمر. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمنى أن يراه في خلافته، ولكنه مات قبل ذلك، وكان من فقهاء أهل المدينة وفقهاء السبعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: محور أمتي وبحرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا دليل على جواز الطواف راكبا، يستلم على بعير يستلم الركن أي ركن الحجر بمحجن، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كونه يستلم الركن بمحجنه الذي هو عصا، المحجن هي عصا معقفة الرأس، فهذه هي يعني التي كان يقبل بها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: هذا حدث حديث متفق عليه، وفيه استحباب بيان استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، وإلا يستلم محجان مناوي ثم يقبل محجان. ومن أن يستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما أكل لهم وروثه، هذه مسألة مهمة وقد تكلمنا عنها في أبواب الطهارة، تقدم لنا ترجيح مذاهب العلماء مختلفة، منهم من طهرها مطلقا ومنهم من طهرها يعني من لم ير طهارتها جعلها كلها نجسة بولا وروثا إلى آخره، ومنهم ما نقال ما يكوى لحمه طاهر وغيره ليس عليه طاهر. وهناك حققنا المسألة بأدلتها وقلنا أما ما يكوى لحمه فحديث العرانيين يدل على طهارته، وإنما يستثنى من ذلك روث الحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركس، والركس فسر بتفاسير ومن جملة تفسيره بالنجس، فتحاشينا عن هذا روث الحمار لا نقتربه أو لا نقول بطهارته، وأما ما عدا ذلك كله طاهر. وأما ما لا يكل لحمه القياس على ما يكل لحمه هو الذي مشى عليه يعني كثير من العلماء وهو الذي يبدو، وأما تنجسها فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى دليل، وليس دليل صحيح صريح في على نجاستها، وهذه المسألة قد تكلمنا عنها في أبواب الطهارة سابقا، فليرجع إليه من أراد التفصيل. قال وهذا من أدلة ومن أدلة من رأى أن روث الحمار وبوله وكذلك إبل والبقر والغنم إلى آخره استدلوا بهذا الحديث، لأن إدخال ذلك لو لم يكن طاهرا لكان عرضة للتنجيس، فإذا كان نجاسا فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أدخل؟ فمن هنا يعني نرى أصحية قول من قال بطهارة أبوال الإبل وأرواثها وبعيرها وبارتها. قال رحمه الله تعالى هنا قال ومن جواز الطواف راكبا ولا كراهة فيه. قال العيني فإن كان غير معذور واعتبر عندنا وعند الشافعي لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولنا إطلاق قوله تعالى وليطوف ببيت العتيق وهو مطلق، والحديث للتشبيه فلا لوم له فلا عموم له. وبقولنا قال ابن منذر وجماعة يعني يجوز يعتبر عندنا وإن الشافعي لا يجوز. الشافعي رأى أن الطواف إلا لعذر ما يجوز، والحنفية يرون جوازه مطلقا، ودليلهم هذا الحديث لأنه عموم عام. وعلى كل حال الأولى ألا يطوف إلا إذا اضطر ذلك. هنا أقول المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبا على الراحلة أو نحوها. قال العلامة القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز طواف المريض راكبا للعذر، واختلف في طواف من لا عذر له راكبا، فأجازه قوم منهم ابن منذر أخذا بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا إلى آخره. ونلخص في الآخر الحق أن الطواف راكبا جائز ما لم يؤذي أحدا، وإن كان الأولى عدم الركوب، هذا الذي نرجحه، الأولى عدم الركوب إلا لمن به عذر، وأما من كان بعذر فلا لوم عليه. وأما جوازه أصلا جائز، جوازه أصلا جائز لأنه لا دليل على إبطاله شيء. وبسهل مدد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا علي موسر، علي موسر القرشي قاضي الموصل ثقة من الطبقة الثامنة، قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس عن جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. هذه الرواية زادتنا فوائد، منها سبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويتدو بفعله، لأنه إذا كان على قدميه ما يراه البعيد إنما يراه الذي جنبه، فركب على ناقته لماذا؟ لهذا المعنى. وكذلك أيضا ليشرف عليهم إذا كان أساء أحد منهم يرشده إلى ما هو الصواب. ثالثا ليسألوه لأنه إذا كان على ناقته يشير إليه من بعيد ويقول يا رسول الله كيف تقول ترى في ذا كذا وكذا، فيجيب على ذلك. لهذه المهمة إذن الطواف على ناقته صلى الله عليه وسلم لأسباب، وهذه أسباب يعني تؤدي إلى أن يفضل الركوب على المشي، هذا هو السبب في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في حال طوافه. والحديث من أفراد مصنف رحمه الله. وبسهل مدد قال وحدثنا علي بن خشرم بوزي جعفر هذا مروزي ثقة من صغار الطبقة العاشرة. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا كوفي نزل الشام مرابطة من الطبقة الثامنة. قال حدثنا عن ابن جريج قال حدثنا عبد بن حميد الكسي صاحب الوسج المعروف. قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر محمد بن بكر البرساني تقدم قريبا. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله. هذا السند جبر لنا ما تشككنا فيما سبق لنا عن محمد يعني أبي الزبير عن جابر. ربما يقول قائل يعني هذا معان عن أبي الزبير ولا أثق به، فنقول أولا وبالذات إن مسلما لا يخرج عن هؤلاء المدلسين بالعنعنة إلا ما ثبت لديه سماع اتصاله بالسماع. إذا نقول جازك أن طرح إذا مر عليك مدلس في رواية مسلم والبخاري يعني فاكتفي واقتنع بأنهما إمامان في هذا الشأن وأعلمان منك بتدريس مدلسين ولا يخرجان حديثا إلا ما ثبت لديهما، هذا هو. وبالتالي إنه أزال في الطبع السند الثاني ما تشككناه في الأول وقال أنه سمع جابر بن عبد الله، فزالت تهمة التدليس عن أبي الزبير مدلس. لأن يعني أبا الزبير إذا لم يروي عنه الليث بن سعد يعني لا يقبلون تدليسه إلا فيما كان في الصحيحين، وذلك لأنه كان يدلس. والليث بن سعد قال إنه أعطاه مجموعة من أحاديثه فقال له ورجع بعد أن خرج وقال هل هذه أحاديث كلها سمعتها من جابر؟ قال منه ما سمعته ومنه ما لم أسمع. قال أشير لي على ما سمعته، فأشار له الحديث الذي سمعها من جابر، فكان الليث يحدث بها دون غيرها، فغيره يحدث بها جميعا. فلذلك نقول إذا كان الليث روى عنهم يعتمد على روايته وإن أنعن أبو الزبير، وأما غيره فلا بد من البحث فيه. وأما إذا وجدنا في صحيح مسلم والبخاري فنحن نقتنع بهذا. قال هنا سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة سعيا ليراه الناس وليشرفوا وليسألوا، فإن الناس غشوه أي أحاطوا به من جميع الجهات، ولم يذكر مخشرا من وليسألوه فقط شيخه الأول ما ذكر ذلك، وهذا بيان للواقع مما تلقاه عن شيوخه. وبسهل مدد قال حدثني حكم موسى القنطري. الحكم موسى هذا أبو صالح البغدادي ثقة من الطبقة العاشرة، والقنطري نسبة يعني إلى محلة ببغداد سمى قنطرة بردان. قال حدثنا شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن هذا ثقة الرمية بالإرجاء من كبار التاسعة. قال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، هذا هو السبب الذي أداه إلى أن يركب لئلا يضرب الناس أمامه لأنه شفيق رحيم بالأمة. والحديث من أفراد مصنف. وبسهل مدد قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هذا أبو داود الطيارسي سليمان بن داود بن جار الطبقة التاسعة. قال حدثنا معروف بن خربوث معروف ابن خربوث المكي صدوق ربما وهم، وكان أخباريا علامة من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب له في البخاري عن أبي الطفيل فقط، وعند الباقين هذا الحديث فقط في الحج. قال سمعت أبو الطفيل عامر وافلة هذا آخر من مات من الصحابة كما سبق لنا في الدرس الماضي، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. هذه الرواية زادتنا فائدة. أولا الاستلام من بعيد يكون إذا اقترب الإنسان يقبل بنفسه، يقبله ويستلمه ويضع جبهته عليه سبق لنا هذا. ثم هنا إذا كان بعيدا يستلم بالمحجن بالعصا الذي معه ثم يكبر ذلك الذي استلم به، وهذه سنة زائدة على الرواية السابقة. قال رحمه الله: الحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله. وفي السهل المدد قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: قرأت على مالك إمام دار هجرة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، هذا يتيم عروة، هذا أبو الأسود يتيم عروة المدني، قال: حدثنا ثقة من السادسة قال: حدثنا عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية بنت صحابية وبنت صحابي أيضا، أبوها وأمها صحابيان، عن أم سلمة، أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية مخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضة تعبانة، فقالت: أوفي من وراء الناس وأنت راكبة، هذا محل الشاهد، وأنت راكبة، فمن كان مريضا يعني متعبا يجوع ينبغي أن يطوف، لكن يطوف كيف؟ يطوف بعيدا عن الناس لئلا يؤذي المسلمين بمركبه. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطور كتاب مسور، أي قرأ وقال في الصبح، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في تلك الصلاة وهي تطوف، فهذا فيه ماذا؟ جواز الطواف لمن كان للمرأة أن تطوف والناس يصلون الجماعة، ما في مانع إن تيسر ذلك، وإن تضايق بها الناس فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وراء الناس، طوفي من وراء الناس، فهذا هو رفق وشفقة على الناس لئلا يؤذيهم. وهذا الحديث متفق عليه. وماذا؟ ومن فوائده بيان جواز الطواف للراكب، وثانيا بيان كيفية طواف المريض هو أن يطوف راكبا، ومن أن النساء يطوفن وراء الرجال ولا يختلطن بهم لأن ذلك أستر لهن، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال، فكذا في الطواف إلى آخر. ومنها أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء ناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت لئلا يشغل الإمام والناس فيؤذيهم. ومن أن الراكب عليه أن يتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة أي الذين يمشون على أرجلهم يسمون الرجالة لئلا يؤذيهم. ومن جواز إدخال الدواب المسجد، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح إلا به. هذه أيضا من المسائل المهمة، بل فيها خلاف كثير، ولذلك ينبغي التنبه لها، لأن القول الراجح أن السعي ركن كالطواف، لا فرق بينهما. كثير من الفقهاء أو من أهل المذاهب يرونه، بعضهم يقول واجب، والواجب عندهم في عرفهم أدون من الركن والفرض، وهذا يعني قول، وقول آخر أنه ركن وهذا هو الراجح، وقول آخر أنه سنة وهكذا، لو تركوا لا شيء، يعني هذه الأشياء كلها خلافات. وأقوى الأقوال من هذه أن السعي ركن لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا به مع الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضوا عليكم اسعوا أيها الناس اسعوا فإن الله فرضوا عليكم السعي. وكذلك أيضا بحديث أخرى بصيغة الأمر ثبت، وعن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا يعني أثبته، فلذلك نقول إنه واجب. وهذا الباب عقده لهذا ليبين لنا الأحاديث الدالة على ركنية السعي، ركن لا يصح الحج إلا به. وفي السهل المدد قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال: حدثنا أبو محمد بن خازم الضرير سبق قريبا عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطوف بين الصفا والمروة ما ضره. هذه مسألة بدأت من هناك، ما هو الفقهاء الذين اختلفوا بعد ذلك، إذن سبقهم عروة من أعلم التابعين، ولولا أن الله يعني قيض له عائشة رضي الله عنها وعلمته كيف كيفية معنى الحديث معنى الآية لما يعني تراجع. فيقول: إن من ترك السعي لا بأس عليه. قالت: من أينك يا عورية يا ابن أختي؟ قال: لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت أنت مخطئ، أنت مخطئ، الآية ليس معنى هكذا، ما فهمت معنى الآية. لو كان كما تقول لقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، أن لا يطوف بهما، هذا هو حق العبارة. فلما قال أن يطوف بهما عرفنا أن المقصود غير هذا، وأنت لو عرفت سبب النزول لفهمت مقصود الآية. هذه المسألة أولا، احتجاجك لو كان كما تقول ليس هكذا، احتجاجك ما هو صواب. إذن هذا كبير العلماء يخطئون مثل عروة هذا، وأخطأ في ذلك. فقالت له هذا له سبب، أولا الآية أسلوبها جاء بهذا الأسلوب لسبب يعني دعا ذلك، وذلك أن العرب منقسمون إلى قسمين، قريش ومن دان بدينها. فهذه كانت لها أصنام صنمان على صفا ومروة، وكانوا يطوفون بهما في الجاهلية. ولما جاء الإسلام تحرجوا، قال هذه أولا للأصنام كنا نتطوف بهما، فالآن جاء وزال الأصنام إسافنا إلى كذا على الصفا والمروة، فكانوا يطوفون بذلك لهذين الصنمين، فماذا أرادوا أن يتركوا ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا نفعل في الجاهلية، فالآن جاء الإسلام ووحدنا الله سبحانه وتعالى وألغينا الأصنام، فنحن نخاف أن نشبه عملنا هذا بعمل جاهليتنا. فأنزل الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليس للأصنام، إنما هو شعيرة من شعائر الله، معالم دين الله، معالم الحج، ولا بد فلا جناح عليكم، لا بأس عليكم، إنما أعمال الجاهلية راح، وأنتم الآن على الإسلام على التوحيد، لا بأس عليكم، طوفوا بين الصفا والمروة ولا تتحرجوا. هؤلاء صنف، والصنف الآخر أهل يثريب، أهل الأنصار والخزرج، كان عندهم صنم هناك بمشلل قديد، كان له صنم وكانوا يطوفون هناك، فإذا جاءوا إلى مكة طافوا بالبيت ولو يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن هنا صنمان لقريش وهم يعبدون صنما هناك، فلو طافوا بين الصفا والمروة لخضعوا أو لعبدوا آلهة قريش وبطل عبادة ذاك الصنم هناك، فتركوا السعي بين الصفا والمروة. هم يعلمون أن هذه من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم تركوا ذلك خوفا من أن يغضب عليهم إلههم في قديد هناك. فلما جاء الإسلام وأمر الله سبحانه وتعالى بالحج والعمرة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، لأن فيهما صنمين لقريش، ولا نخضع لصنم قريش، فبأي ذلك بطلنا، فهل علينا حرج الآن؟ فجاءت الآية لهؤلاء أيضا، لهؤلاء الصنف ولهؤلاء الصنف، فشملت النوعين، فهذا هو السبب. إذن أسلوب الآية هو الأسلوب البلاغي، فإن الصفا والمروة من شعائر الله، معالم دينهم، فمن تطوع فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف، لا يتحرج لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن هذا من معالم دينه، وإنما أدخل المشركون الأصنام على مشاعر إبراهيم عليه السلام، فلا يضر ذلك، لأن الإسلام أزال الأصنام وبقي المشاعر التي كان يحترمها ويعمل ويفعلها إبراهيم عليه السلام، وأنتم على ملة إبراهيم عليه السلام. قال لها إني لا أظن رجلا لو لم يطوف بين الصفا والمروة ما ضره. هذا كلام من؟ كلام عروة، يقول لعمتي لخالتي عائشة، قالت لما هذا غريب، هذا كيف تقول هذا؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، لأنه قال لا جناح علي أن يطوف بهما. إذن قالت إيه؟ فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. فهذا نص صريح من عائشة رضي الله عنها أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ما أتم الله، إذن معنى ذلك أنه لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالسعي. هذا أولا بينت له ما قاله ما يضره ردت على هذه النقطة، لم يتوب يا رسول ولو كان كما تقول. ثانيا أنت مخطئ في فهم معنى الآية، مخطئ في فهم الآية. أولا ردت عليه ما ضره، قال لا بل ضره، لأنه إذا كان حجه لم يتم وعمرته لم تتم ضره، فإذا ردت على هذا. ثم ثانيا احتجاجك بالآية في غير محله ما هو صواب، خطأ. قالت ولو كان كما تقول لو كان فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فلا جناح عليه يقول كما فلا جناح عليه، أي لكان لفظ نص الآية المقتدر ذلك، فلا جناح عليه. فقولها فلا جناح خبر كان واسمها ضمير يعود لمفهوم، أي لكان نص الآية، ويحتمل أن يكون فلا جناح اسمها وخبرها محذوف، أي نص الآية أو هو النازل. قال النووي رحمه الله، قال العلماء هذا من دقيق علم عائشة رضي الله عنها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بما، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، وكان الأسلوب الذي أنت تحتج به ما هو أن لا يتطوف بهما، فإذا كان الأسلوب خالف ذلك احتجاجك ما هو صحيح، هذا مرادها أن لا يتطوف بهما. وهل تدري إذن؟ أولا ردت عليه في فهمه، في فهمه الخاطئ بالنسبة للآية، ثم بيّنت له ما سبب أسلوب هذا ولماذا نزلت الآية بهذا الأسلوب، له سبب، فأرادت أن تبين له ذلك، فقالت إنما كان ذلك أن الأنصار، هذه فرقة وذكرها في الثاني، كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، وهذه الرواية الصواب أن إساف ونائلة لقريش هنا الصفا والمروة، وأما ذاك ليس اسمه هكذا، ولكن هذه الرواية فيها الظاهر أنها قلب. ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، بعد ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، قال فطافوا. إذن الرواية فيها تقطيع وتصرف واختصار. نحن نقول إنما كما في الرواية الآتية يقول لسلفين من الناس، هؤلاء صاحب إنائل وإساف هم قريش، هم قريش كانوا يتطوفون بينهما فتحرجوا لما جاء الإسلام على أن هذا أمر جاهلي، فجاءت الآية بأنه ليس عملا جاهليا. وأما هؤلاء الذين على شط البحر هم الأنصار كما قالت، لكن الرواية هذه فيها حذف كثير. قال قال هنا إنما هناك المنات الطاغية، سيأتينا بالمشلل، هذا هو الصواب هناك. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده أنهم ومسألة اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة، يعلم أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الأول أنه ركن في الحج لا يصير إلا به، وكذلك في العمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في مشهور عن، وحكاه النووي عن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى آخره، وفي خلافات كثيرة ومناقشة لأدلتهم. المذهب الثالث أنه سنة ليس بركن ولا واجب إلى آخره. المذهب الخامس، ونقول قد تبين لما ذكر في الأخير، نلخصه صفحة 18، قد تبين لما ذكر من سوق المذاهب والنظر في أدلتها أن أرجح المذاهب هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لقوة أدلته كما تقدم بيانه آنفا. والحاصل أن القول بركنية السعي هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس لمخالفه دليل يعتمد عليه، فتوصى بإنصاف. وبسند متصل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة، قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت لما؟ قال قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية، هذا هو الصواب في الرواية، يعني مناة الطاغية كان بمشلل عند قديد، هذه هي هذا الصواب. فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أي في الجاهلية لا يجيزون الطواف بين الصفا والمروة لأنهما لقريش. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتجنب الطواف بين الصفا والمروة في جاهليتنا لأجل هذا، فهل علينا جناح؟ فنزلت الآية، قال ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. هذا كلام لعائشة رضي الله عنها. وأما قولها فلا عمري، نقول لم تريد به اليمين، فإن اليمين أو الحلف بغير الله ممنوع، فلذلك نقول مجرد تقوية الكلام، وهذا هو الأحسن في الجواب. وبالسنة المتزقى قال وحدثنا حدثنا عمرو بن ناكد وحمر بن محمد ابن بكير وابن أبي عمر محمد بن يحيى جميعا عن ابن عيينة صفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا صفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما، قالت بئس ما قلت يا من أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكان السنة أي ثابتة بالسنة، أي ثابتة بالسنة. إيه ليس المراد سنة كما يعتبره القائلون بأنهما سنة ويحتجون بهذا، ليس مراد عائشة هكذا، إنما مرادها ثابتة بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت بالسنة يكون بعض فرضا وبعض ركنا وبعض واجبا وبعض نافلة، وهذا من جملة ما ثبت وجوبه بالنصوص الأخرى. قالت وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوف بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام أي جاء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا يتحرج من ذلك، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري، الزهري راوي هذا عن راوي عن عروة السابقة، قال الزهري فذكرت ذلك أي ما حدثني به عروة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن أحد فقهاء السبعة، أحد فقهاء السبعة وسبق ذكره بالتفصيل، فأعجبه ذلك، هذا الكلام أعجبه، وقال إن هذا العلم، إن هذا العلم، إن هذا حصرا هو العلم الكامل استفدته منك، إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا مما يؤيد هذا، لأنه ما سمعه قبل ذلك، يعني فرح بهذا لما سمع من عائشة من حديث عائشة قال إن هذا العلم، هذا أنا ما سمعته قبل هذا، لكني سمعت رجالا من أهل العلم أخبروني ماذا، إن رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخر من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت، أي أظنها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. الحاصل بالتفصيل قلنا العرب كانوا فريقين، فريق ممن دان بدين قريش وقريش ومن دان بدينها، فهؤلاء كان لهم صنمان، والصنمان نائل وسافة كما هو قال في الأخبار، رجل وامرأة دخلا في الكعبة فزنيا فبسخهم الله تعالى للاعتبار حجرين، فنقلوهما المروة للنائلة وإساف على صفا رجل وهذه امرأة. فلما تقادم العهد جاءهم إبليس قال لهم إنما نصب أجدادكم هؤلاء ليعبدوهم ويحترموهم، فسول عليهم فبدأوا يعبدونهما ويطوفون ويتوسلون بهما. في الأول هكذا للاعتبار جعلهم هناك ليعتبر الناس، لكن أخيرا انقلب عليهم فصاروا آلهة يتألهون بهم، فهؤلاء كانوا هكذا. فلما جاء الإسلام وبطلت الأصنام قالوا تحرجوا عن الطواف بين الصفا والمروة لأجل أن ذلك من أفعال الجاهلية، فأزال الله قال ذلك ليس من أفعال الجاهلية، أفعال الجاهلية هو إدخال الصنم فقط، وأما الصفا والمروة من شعائر الله من قديم الزمان يوم خلق الله السماوات والأرض شرع أن يطوف المسلمون بهما، فهذا لهؤلاء. وهؤلاء الثاني هؤلاء كانوا بمنات المنات منات هذه بمشلل الطاغية، كان ويقال إن أول من شرعها هو عمرو بن وحي الخزاعي، نصب هناك صنما وأمر الناس أن يعبدوه، فمن هناك أخذ أوس الخزرج عبادة ذلك وسائر القبائل. فكانوا فلما جاء الإسلام، وإذا جاءوا إلى مكة كما قلنا ما يطوفون بين الصفا والمروة لأن هؤلاء كان لقريش. فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية ما نطوف بين الصفا والمروة لأنهما يعني لقريش، والآن جاء الإسلام فهل ما حكم الطواف بهما؟ فأمره صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية قالت هذا من شعائر الله، فلا بد لقريش ولغيرهم أن يطوفوا بهما. فهذا هو هو سبب نزول هذه الآية وبيان شرحها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك. بقي لنا كم حديث؟ قال رحمه الله تعالى، ننتهي عن البعض. حدثنا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين ومثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها ساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بهما بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر